يا من بهديك أفلح السعداء. بهديك أفلح السعداء. من سرت حقا رسالته محمد من سرت حقا رسالته وأيد الله بالقرآن دعواه محمد good.